انا اللي بخ سم والجع واتقل تقيل بخش وارزع ولا يجي يوم واكش وارجع مدفع في وشك هاي فرقة طب زن على الودان ناس ومتر اما من زمان بيقولوا جاية معانا حظ فن اللي اسمه مهرجان الجرمة دايما يخطفكو ومن مكاني انا شايفكو كارهين نفسي كان عارفكو ولما نظهر للوحكو الناس حسودة وبصاصة عارفها ولا ما تعرفش محتاجة طلقة او رصاصة علشان عينيها تاني ما تشوفش وناس لفتاتك جيب في ستك لسانها يا ابني ما يسكتش وناس لفتاتك جيب في ستك لسانها يا ابني ما يسكتش كيف ياخد نفسنا شغل الارتلع حاجة متكتفة كده مش شغالة ارجع على ورا هنجوح اتعالى نودي نقول عايزين رجالة يا شر وبطلوا قر يا ما شفنا مر في الدنيا دي واستحنا يا ما كلام ملامة من ناس غمامة معرفش ليه ده احنا شقينا تعبنا وهوبا وصلنا للي احنا فيه احنا شقينا كتير وتعبنا وهوبا وصلنا للي احنا فيه ايوه ريميكس واي دي جي وداوش السكر انا اللي خلني مخفيبا كلامي ازان وبالدبان تعمل بطل تعمل ابضان هنوف رومان زي التورمان يتحط عليك في وسط الحتة راحت عليك وخلص باي باي ريميكس باي دي جي توينز